بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في كلام المصنف رحمه الله الذي قال فيه ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه، وبين الشارح رحمه الله أن الله عز وجل لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. وتقدم معنا أن الصفات الذاتية هي التي لم يزل الله عز وجل متصفا بها أزلا وأبدا، وأن صفات الفعل هي المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقلنا ما معنى كون الله عز وجل متصفا بصفات الفعل أزلا وأبدا؟ ما معنى هذا؟ نعم، من حيث القدرة على ذلك، وأنه لا تحدث له صفة لم يكن قادرا على الاتصاف بها. وأيضا مر معنا أن من الصفات ما هو ذاتي وفعلي، ذاتي باعتبار النوع وفعلي باعتبار الآحاد، كصفة الكلام مثلا، فهي باعتبار النوع ذاتية، بمعنى أن الله عز وجل متكلم منذ الأزل، وباعتبار آحاد الكلام فهي فعلية، بمعنى أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. وسيأتي معنا إن شاء الله زيادة بيان لمسألة صفة الكلام. طيب، لما ذكر المصنف أو الشارح رحمه الله أن من صفات الله الفعلية الغضب مثلا والنزول والاستواء وهكذا، وهذا الغضب الذي ذكر في الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا، قال الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. قلنا الحدوث بهذا الاعتبار أي بمعنى إيش؟ بمعنى التجدد، هذا غير ممتنع على الله سبحانه وتعالى، بل هذا يدل على كماله أنه يفعل ما شاء متى شاء، يفعل ما شاء متى شاء. فالغضب هل الله عز وجل أزلا وأبدا وهو موصوف بالغضب فعلا؟ بالغضب فعلا؟ لا، ليس كذلك، بل يغضب متى شاء ويرضى متى شاء، يغضب على من شاء ويرضى على من شاء. فهذا قد يورد سؤالا على الشارح، هل معنى هذا أنكم تقولون بحلول الحوادث بالرب عز وجل؟ أن الحوادث تحل بالرب، أن هنا الغضب قلنا يحدث في وقت دون وقت، الغضب يحدث في وقت دون وقت، ليس الله دائما وأبدا وهو غاضب. فهل معنى هذا أنكم تقولون بحلول الحوادث؟ قال رحمه الله، هو الكلام الذي نقرأه، قال وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال. هذا قلنا جواب عن سؤال قد يطرح عليه، لما يقول أهل السنة إن الله عز وجل يفعل ما شاء متى شاء، فيغضب متى شاء ويرضى متى شاء، يضحك متى شاء، ينزل متى شاء، يجيء متى شاء، هل معنى أنه تحل به الحوادث؟ قال حلول الحوادث أصلا هذا الذي تنفونه يا أهل الكلام لم يرد لا إثباته ولا نفيه في الكتاب ولا في السنة. طيب، قبل أن نشرح هذا الكلام الذي سيذكره نعلق على قضية حلول الحوادث في يعني أصل هذه المسألة، وهذا مما يعني يحتاجه طالب العلم لفهم هذه القضية، لماذا هؤلاء نفوا صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية؟ لماذا حصل لهم التخبط في هذه القضية؟ أصل تخبطهم بسبب هذه المسألة وهي الحوادث، حلول الحوادث. لكي يعني نبينها نذكر عدة نقاط أو عدة أمور. الأول يعني ما معنى الحوادث؟ الحوادث تطلق ويراد بها أحد شيئين، الأول المخلوقات، والثاني الأشياء التي تتجدد فتحدث في وقت دون وقت. الحوادث يطلق أو تطلق ويراد بها المخلوقات، وتطلق ويراد بها المتجددات، الأشياء التي تتجدد. طيب ما أصل هذا الموضوع ومن أين جاء؟ أصل هذا الموضوع مرد إلى مسألة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، إثبات وجود الصانع. مر معنا في أوائل الكتاب أن أول واجب على العبد عند أهل الكلام هو ماذا؟ النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، هكذا النظر. قلنا هناك النظر بمعنى النظر في وجود الله على طرق معينة عندهم، على طرق معينة، أي إثبات وجود الله. هذا أول واجب على العبد عندهم، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. طيب كيف يثبتون وجود الله؟ نظروا ويعني فكروا ونحو ذلك من مما حصل لهم، فخرجوا بنتيجة وهي أنه لا يمكن إثبات وجود الخالق، وجود الصانع، إلا بإثبات حدوث العالم. انتبه معي، هذه قضية مهمة، فهمها ينبني عليه فهم بقية المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. قالوا لا يمكن إثبات وجود الصانع إلا بإثبات حدوث العالم. إذا أثبتنا أن العالم حادث، معناه كل حادث لا بد له من محدث، تمام؟ نحتاج إلى أن نثبت أن العالم حادث، مخلوق، موجود. قالوا كيف يعني سيكون ذلك؟ العالم يعني معناه ما دام هو حادث فهو مفتقر إلى غيره، والافتقار إلا للحدوث. ما دام هو يفتقر إلى غيره، أي يحتاج إلى غيره، معناه أن هذا الغير موجود قبله، وهو هذا العالم حادث موجود بعد أن لم يكن، احتاج إلى غيره، فمعناه أنه ليس قديما، ليس أزليا العالم. طيب لابد أن نثبت حدوث العالم، ولا يمكن إثبات وجود الله إلا بإثبات حدوث العالم، هكذا قالوا. طبعا هذا الكلام غير صحيح، أنه يعني نحصر طرق معرفة الله سبحانه وتعالى ووجوده على هذه الطريقة التي ذكروها، لكن دعونا نفهم كلامهم يعني. طيب كيف تثبتون حدوث العالم؟ قالوا نحتاج إلى مقدمات. هذه المقدمات هي ما يتعلق بهذا الدليل، الحوادث. المقدمات هذه قالوا نظرنا في العالم وجدنا أنه يتكون من شيئين، جميع ما في العالم يرجع إلى شيئين، أجسام وأعراض. أجسام وأعراض، الأجسام يعني الأشياء التي تشغل حيزا من الفراغ، الأشياء التي تشغل حيزا من الفراغ. فأنت مثلا جسم، أنت جسم لأنك شغلت حيزا من الفراغ. هذه القطعة، هذه جسم شغلت حيزا من الفراغ. الكتاب هذا جسم لأنه شغل حيزا من الفراغ. طيب والأعراض هي الصفات التي تتصف بها الأجسام، الصفات التي تتصف بها الأجسام، صفات كثيرة، مثل مثلا الحرارة والبرودة. جسمك أحيانا حار وأحيانا بارد، هذا عرض، يعني يعرض ويزول، صفة يتصف بها الجسم. طيب هل هذا العرض يقوم بنفسه أو يقوم بالجسم؟ يقوم بالجسم. العرض لا يقوم بنفسه. هل رأيت حرارة هكذا بدون أن تقوم بجسم؟ أو برودة؟ لا، تقوم بالجسم. أيضا من الصفات مثلا الاجتماع والافتراق. الآن هذا الجسم مركب من أشياء، هذا الجسم الذي هو الكتاب مركب من أشياء وهي الورق مثلا، فكان قبل أن يجتمع متفرقة ثم اجتمع. إذن الاجتماع والافتراق هذه أعراض تعرض للأجسام، تمام. الحركة والسكون، هذا الجسم الآن متحرك والآن هو ساكن، هذه أعراض تحدث للأجسام، أعراض تحدث للأجسام. قالوا إذن كل ما في الكون لا يخرج عن هذا، إما أجسام وإما أعراض. طيب الأجسام لا تخلو من أعراض، الأجسام لا تخلو من أعراض، أي لا تخلو من صفات، لا تخلو من صفات. وجدنا أن الجسم لابد أن يكون له أعراض، لابد أن يكون له صفات. كل جسم لو لم يكن مثلا في هذا الجسم هو الكتاب إلا الاجتماع والافتراق، هو الآن موصوف بالاجتماع كتاب لهذا سمي كتاب لأنه جمع أشياء مكتوبة فيه، أليس كذلك؟ موصوف بالاجتماع. قالوا ما دام هو موصوف بالاجتماع إذن يقبل الاتصاف بضده وهو الافتراق، يقبل الاتصاف بضده وهو الافتراق لأنه كان قبل أن يجتمع متفرقا. طيب هذا الجسم ساكن، إذن هو يقبل أيضا الحركة، فمن صفاته الحركة والسكون، من صفاته الحركة والسكون. إذا رأيت الشيء متحركا تقول قبل حركته كان ساكنا. الشاهد أنهم قالوا الجسم لا يخلو من أعراض، أي لا يخلو من صفات. طيب نحتاج أن نثبت أن الأعراض حادثة، هي طويلة قليلا ومتعبة قليلا لكن سهل الصبر، فهم يتعبون أنفسهم هكذا وأتعبوا معهم بقية المسلمين والله المستعان. قالوا نحتاج أن نثبت أن الأعراض حادثة من أجل نقول والجسم لا يخلو من أعراض، إذن الجسم حادث، فالأجسام والأعراض حادثة، والعالم هو متكون من أجسام وأعراض فهو حادث، فإذا وكل حادث لابد له من محدث. نثبت أن الأعراض هذه حادثة، قلنا الأعراض هي الصفات، مثلا الاجتماع والافتراق. هل الأجسام دائما مجتمعة؟ هل دائما متفرقة؟ ليست دائما مجتمعة ولا دائما متفرقة، يعرض لها الاجتماع ويعرض الافتراق. قالوا ما دام هي تعرض وتزول، هذه الأعراض ما دام هي تعرض وتزول إذن هي حادثة، لأن زوالها دليل على عدم وجودها، زوالها بعد وجودها، لأن زوالها بعد وجودها دليل على أنها ليست واجبة الوجود، لو كانت واجبة الوجود لبقيت كما هي، فكونها تتغير تعرض وتزول هذا يدل على حدوثها. مفهوم هذا؟ الحركة والسكون مثلا، الجسم ليس دائما متحركا ولا دائما ساكنا، فهو يتحرك ويسكن، كونه تحرك معناه أن الحركة عرضت له. طيب قبل أن يتحرك الحركة غير موجودة، إذن ليست واجبة الوجود، لو كانت واجبة الوجود لما ماذا حصل؟ أنها تأتي وتذهب، تعرض وتزول، إذن فالأعراض حادثة. إلى هنا واضح؟ هذه تعتبر أول مقدمة من مقدماتهم التي تحتاجها، الأعراض حادثة. طيب الجسم لا يخلو من أعراض كما قلنا، كل جسم لابد له من صفات، تمام، والأعراض حادثة، ما لم يخلو من الحوادث فهو حادث. إذن أثبتوا حدوث الأجسام أيضا. قالوا ما دام الجسم يحتاج إلى الأعراض والأعراض حادثة، فما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، يعني الجسم يحتاج إلى غيره إذن هو حادث، ما دام أن الجسم يحتاج إلى غيره فهو حادث، فأثبتوا بهذا حدوث العالم، تمام. إذا هنا واضح، أثبتوا حدوث العالم، ما دام أن العالم حادث فلا بد له من محدث وهو الله سبحانه وتعالى، هو الخالق جل جلاله. ولهذا إذا أرادوا إثبات حدوث العالم كيف يقولون؟ العالم متغير، في كتب المنطق تجد هذه المقدمات، العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، العالم متغير تحصل تغيرات أليس كذلك في هذا الكون، وكل متغير حادث، هذه قد قعدوا قاعدة سابقة، كل متغير حادث، إذن فالعالم حادث. الشاهد أثبتوا وجود الله بهذه الطريقة. قالوا ولا دليل على وجود الله إلا هذا، لا دليل على وجود الله إلا هذا، ليس هناك دليل صحيح على وجود الله إلا هذا الدليل. انتبه، دليل الأعراض والأجسام هذا عندهم شيء كبير، حتى يقول بعضهم هو أصل الإسلام، هو أصل الإسلام، يعني حتى يعني حصل لبعض علماء المسلمين كأبي حامد الغزالي وغيره عفى الله عنهم، وهم متأثرون بأهل الكلام، أنه يقول من لم يعرف دليل حدوث الأعراض والأجسام معنى أنه لم يعرف إلا معرفة صحيحة، لم يعرف إلا معرفة صحيحة. فهو دليل عندهم دليل قوي ثابت راسخ، ولا دليل على وجود الله غيره. ماذا سبب لهم هذا؟ سبب لهم أن أي شيء يعارض دليلهم فلا بد أن يكون هذا الشيء باطلا، أو لا بد أن يؤول بحيث لا يتعارض مع هذا الدليل. واضح هذا؟ هذا الدليل يعني الآن مثلا نحن نتيقن وجود الله، أي شيء يأتينا نعتقد أنه يعارض إثبات وجود الله سنحتاج أن نقول هو باطل، أليس كذلك؟ نقول هو باطل، أو لابد أن نفهمه على فهم لا يتعارض مع هذه القضية. لو كذلك نعتقد مثلا وجوب الصلوات الخمس، لو جاءتنا أي شبهة من حتى من بعض الأدلة، مثلا لو جاء إنسان ومعه دليل يقول لك هذا دليل على عدم وجوب الصلوات الخمس، تقول له لا، الصلوات الخمس وجوبها يقيني، فإذا لا بد أن نؤول هذا الدليل. فهم بسبب أن عندهم هذا الدليل ليس هناك غيره لإثبات وجود الله، قالوا لا بد أن نؤول كل ما يتعارض معه أو نقول هو باطل. تمام؟ طيب، جاءوا إلى صفات الله سبحانه وتعالى، ودعنا مع هذه الصفات الفعلية. الصفات الفعلية قلنا الغضب، هل الله متصف بالغضب دائما وأبدا؟ لا، ليس دائما وأبدا. قالوا إذن الغضب يعرض ويزول، الغضب يعرض ويزول، معناه أنه عرض، والعرض لا يحل إلا بجسم، لا يحل إلا بجسم. فلو قلنا بأن الغضب من صفات الله، معناه أن الله صار محلا للحوادث، صار محلا للحوادث، واضح هذا؟ وإذا صار محلا للحوادث فهو جسم، لأن الذي يكون محلا للحوادث هي الأجسام، صار جسما، وإذا كان جسما صار موجودا بعد أن لم يكن. طيب، صار موجودا بعد أن لم يكن، فإذا عاد هذا الأمر على دليلهم بالإبطال، دليل الأعراض والأجسام هذا. فما المخرج من هذا؟ المخرج أن ننفي هذه الصفات ونؤولها بما لا يتعارض مع هذا الدليل. فنقول مثلا المراد بالغضب عند الأشاعرة، المراد بالغضب الانتقام، الانتقام والعقاب، ليس صفة قائمة بالله، وإنما هو شيء مخلوق منفصل. كون الله يعاقب المجرمين والكفار هذا شيء منفصل عنه، لم تقم به صفة وهي الغضب. كل هذا فرارا من أن يثبتوا هذه الصفات، لأنهم لو أثبتوها فالصفات هذه أعراض، والأعراض تحل بالأجسام، فسيكون الله جسما والأجسام محدثة، فسيكون الله محدثا، وهذا باطل بلا شك أن الله محدث يعني. فواضح إيش معنى هذه قضية حلول الأعراض، حلول الحوادث. طيب، المؤلف رحمه الله ابن أبي العز لما ذكر أن هذه الصفات لابد من إثباتها، ومنها الخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول، وطرأ في ذهنه فعلا أنه قد يسأل سائل معناه أن هذه حوادث تحل بالرب، ماذا تقولون؟ قال وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. يعني لا تحاجون بهذا الكلام، تقولون ها معنى إثبات الصفات، هذه الصفات الفعلية، أن الحوادث حلت بالرب. سنقول لكم إذن أنتم تقولون بحلول الحوادث. نقول لهم أولا هذا اللفظ لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، أو أن الحوادث تحل في الله أو لا تحل في الله. تمام؟ قال وفيه إجمال، فإن أريد، إن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة، يحل ويحل، يصلح هذا وهذا، لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، هذا على المعنى الأول للحوادث أنها المخلوقات، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وصف متجدد لم يكن، لم يكن إلا قادرا على الاتصاف به، فهذا النفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، قال وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث. إذا وجدت، إذا نظرت في كتب أهل الكلام يقولون والله عز وجل لكماله لا تحل به الحوادث، يطلقون هذا، فيقولون من كماله تعالى أنه لا تحل به الحوادث، يطلقون. قال فيسلم السني للمتكلم ذلك، على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. يقول له ربما يأتي المتكلم فيقول للسني: هل تقول بأن الله تحل فيه الحوادث؟ فربما السني يسلم له فيقول: لا، لا نقول بأنه تحل به الحوادث. يسلم بهذا الإطلاق، هذا غلط أن تسلم بهذا الإطلاق. قال: فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، يعني باعتبار أنها عنده حوادث أصلا، باعتبار أنها عند المتكلم حوادث. قال: وهو غير لازم له. عندنا وهو لازم له، هذا غلط. الصواب وهو غير لازم الله، هذا غير لازم للسني أنها تسمى حوادث فتنفع عن الله. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه، لأنه معلوم تقدم معنا أن التعامل مع الألفاظ المجملة يكون بالاستفصال أو التفصيل. الاستفصال يعني السؤال، أو التفصيل من قبل نفسك، تقول: إن أردت به كذا فهذا حق، وإن أردت به كذا فهذا باطل. واضح؟ طيب، انتهينا من هذه القضية، وسنعود إليها عند مسألة تسلسل الحوادث، ستأتي معنا قريبا إن شاء الله. انتقل إلى مسألة أخرى، يعني لما ذكر أن حلول الحوادث هذا لفظ مجمل، استطرد الشارح رحمه الله فذكر مسائل أخرى مجملة، ألفاظا مجملة لا ينبغي إطلاق نفيها ولا إطلاق إثباتها استطرادا منه، لأنها تحصل أيضا في كتب أهل الكلام، وربما سلم السني للمتكلم إطلاقه فوقع في الارتباك أو ألزمه ما لا يلزمه. قال: وكذا مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل. وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. انتبه معي لهذه المسألة، هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ طبعا سيشرح المصنف هذا ويبين ما المراد، لكن يأتي المتكلم الذي ينفي الصفات إلى من يثبت الصفات لله سبحانه وتعالى، فيسأل هذا السؤال، يقول له: هل الصفة زائدة على الذات أم هي الذات؟ إذا قال له السني: الصفة هي الذات، يريد بذلك، السني يريد أنها ليست منفصلة عن الذات، فيقول له: طيب خلاص، إذا أنا ما أنا مختلف معك أن الصفات، إذا كانت الصفات هي الذات فأنا على هذا سأثبت الصفات، لأن معناها هي الذات ليست شيئا زائدا. وإن قال له: بل هي زائدة على الذات، ف معناه أنه جعل صفات الله شيئا منفصلا عن الله سبحانه وتعالى، فشاهد أن الإثبات بإطلاق أو النفي بإطلاق لا يسلم لا هذا ولا هذا. فيقال له، الصواب أنه يقال له: ماذا تريد بقولك زائدة على الذات؟ هل تريد كما سيأتي، هل تريد أنه يفهم منها غير ما يفهم من لفظ الذات أصلا؟ فنعم، هي زائدة على الذات. الآن لما نقول علم الله، فليس معنى أنه هو الذات، هو صفة للذات، هو صفة للذات، كما أني أقول علم زيد ليس هو ذات زيد، علم زيد ليس هو ذات زيد، هو شيء زائد على لفظ الذات، لكن هل معنى أنه منفصل عنه؟ هل معنى أن علمه منفصل عنه؟ ليس معنى أنه منفصل عنه. واضح هذا؟ طيب، كذلك لفظ الغير، إذا قال هي قريبة منها، هل الصفات غير الذات أو هي الذات؟ لا يصلح أن تسلم بالإطلاق ولا أن تسلم بالإثبات ولا بالنفي، وإنما لابد أن يفصل، يقال: ماذا تريد بغير الصفات غير الذات؟ هل تريد بها أنها شيء منفصل عن الذات؟ لا، نحن لا نقول بذلك، كما أننا في صفات المخلوقين لا نقول بهذا، علم زيد ورحمته وغضبه وغير ذلك ليست شيئا منفصلا عنه، فإن كنت تريد بالغيرية هذا المعنى نحن لا نقول بأن الصفات غير الذات، وإن أردت بالغيرية أنها يفهم منها معنى غير لفظ الذات عند الإطلاق فنحن نقول بذلك، يعني ليس علم الله هو الذات التي تفهمها أنت المجردة عن الصفات، لا. واضح؟ لكن نقول لا توجد ذات إلا متصفة بصفات، لا توجد ذات إلا وهي متصفة بصفات. قال وكذا مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا، لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، يعني هل الصفات غير الذات أم هي الذات. فقد يراد به ما ليس هو إياه، يراد بلفظ الغير ما ليس هو إياه، يعني ما ليس عين الشيء ونفسه، ما ليس عين الشيء ونفسه. هل صفة زيد هي عين زيد، هذا المعنى، أم هي ليست عين زيد؟ فقال قد يراد به أي بالغير ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. فهل علم زيد سيفارقه؟ لا. طيب، قال ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات، إثبات الغيرية الصفات غير الذات، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له. إذا قلنا كلام الله غير الله قد يشعر أنه شيء منفصل عن الله. وإطلاق النفي، أي نفي؟ نفي الغيرية، أن نقول ليست الصفات غير الذات. وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، أن كلام الله هو الله، أن علم الله هو الله. إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. ما هو البيان والتفصيل؟ قال فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، ليس هناك ذات مجردة عن الصفات. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، الذات لا تنفصل عن الصفات، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة. الذهن هو الذي يفرض ذاتا وحدها وصفة وحدها، أما في الخارج لا توجد إلا ذات متصلة بصفات، ولا توجد صفة إلا وهي في ذات، لا توجد صفة إلا وهي في ذات، لا توجد ذات إلا وهي موصوفة بصفات. لكن الذهن يعني يفرض أن الذات وحدها والصفة وحدها، فتأتي قضية الغيرية والزيادة على الذات أو لا. أما في الخارج في الواقع لا توجد ذات إلا متصفة بصفات، ولا توجد صفات إلا وهي لذات من الذوات. قال وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود، أي ذات موجودة في الخارج معناه لها صفة الوجود، نقول هل هي موجودة؟ نعم موجودة، إذن لها صفة الوجود. قال فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا، يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. أظن أن الكلام هو يعني في شيء من الإعادة فقط، وإلا هو واضح هكذا. نعم، لكن نبه الشارح إلى قضية، وهي أننا لنا أن نقول الصفات غير الذات، لكن لا نقول الصفات غير الله، لنا أن نقول الصفات غير الذات على المعنى ذاك المعنى الصحيح. قال والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله، إذا قلنا الله، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات. الآن اتفقوا على إثبات الذات ثم اختلفوا في الصفات، اتفق أهل السنة مع المعتزلة مثلا على إثبات الذات، لكن اختلفوا في الصفات، فالمعتزلة ينفون الصفات، ثم يأتون إلى قضية هل هي غير، هل هي زائدة، هل هي كذا، فيقولون مثلا الله عز وجل عالم، الله عالم، لكن ليس بصفة اسمها العلم. ذاته هي العالمة، ذاته هي السامعة، ذاته هي الباصرة. أهل السنة يقولون لا، بل نثبت لله صفة قائمة بذاته هي العلم، صفة قائمة بذاته هي السمع، صفة قائمة بذاته هي البصر، كما نقول هذا في حق المخلوق، ولله المثل الأعلى. واضح هذا؟ قال: لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. الله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لا زال بصفاته. الشيخ يعني المؤلف، لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته. لماذا لم يقل؟ لأن العطف يؤذن بالمغايرة. لما تقول الله وصفاته، قد يفهم أن الصفات منفصلة عن الذات بسبب أن العطف يقتضي المغايرة، فقال المؤلف لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته. واضح؟ قال: لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله رضي الله عنه في مناظرته الجهمية: لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى. فأتى بالباء الله بعلمه، ثم عطف عليها لأن المعنى الله بعلمه، الله بقدرته، الله بنوره. واضح؟ نعم. قال: فإذا قلت أعوذ بالله، فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. ليس معنى أعوذ بالله يعني أعوذ بالذات دون الصفات، هي الصفات لا تنفك عن الذات. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله ولم أعوذ بغير الله، لأن الصفة لازمة للذات. واضح هذا؟ طيب، رجع إلى أصل هذه القضية. لماذا يعني قال نفرق بين القول هل الصفات غير الذات وهل الصفات غير الله؟ لماذا نفرق بين هاتين العبارتين؟ قال: وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، من أصل معنى كلمة ذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة. كلمة ذات في أصل معناها في اللغة لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. كلمة ذات هي تأنيث لذو، فلما نقول فلان ذو علم، ما معنى ذو علم؟ صاحب علم. كذلك في الأنثى نقول امرأة ذات علم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. ما معنى ذات؟ صاحبة منصب وجمال. إذن أصل كلمة ذات بمعنى صاحبة، فلا تستعمل إلا مضافة، هذا الأصل. لا تستعمل يعني مطلقة هكذا فيقال الذات، هذا استعمال متأخر، إطلاقه على الـ ماذا؟ على أصل الإنسان أن يقال ذات الإنسان ثم تحذف الإضافة فيقال الذات، هذا استعمال متأخر، وإلا فأصل استعمال كلمة ذات هذا. والعلماء يعني يقولون، العلماء المتأخرون يقولون صار استعمال كلمة ذات على أربعة معاني. كلمة ذات تستعمل في أربعة مواطن أو على أربعة معاني. ذات بمعنى صاحبة، وهو الأصل أن نقول ذات علم أي صاحبة علم، ذات مال أي صاحبة مال، ونحو ذلك. وذات بمعنى جهة وسبيل ونحو ذلك. ومنه قول خبيب رضي الله عنه: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وذلك في ذات الإله، ما معنى في ذات الإله؟ أي في جهة، في سبيله. هذا المراد بالجهة ليس جهة المكان، المراد يعني في سبيله. وذلك في ذات الإله، أقول مثلا لنجاهد في ذات الله، ما معنى في ذات الله؟ أي في سبيل الله. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في كذبات إبراهيم التي سميت كذبات في الحديث، قال: وكلها في ذات الله، أي من أجل الله، في سبيل الله، أتى بتلك الكلمات التي سميت كذبات. وتأتي ذات وهو المعنى الثالث زائدة، وذلك إذا كانت قبل ما يدل على زمن، قبل ما يدل على زمن، مثل ليلة ويوم وساعة، كأن نقول مثلا جلسنا ذات ليلة. ما معنى ذات ليلة؟ ليلة، جلسنا ليلة. فذات هنا زائدة، ذات زائدة. بقي الرابع ونسيته الآن، من يذكره؟ نعم، ذات التي هي لغة طي، وهي اسم موصول. فإنهم يستعملون ذو، يستعملون ذو بمعنى الذي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي، ويستعملون ذات بهذا المعنى، فيقولون جاءت ذات قامت. ما معنى ذات قامت؟ التي قامت، فذات موصولة في لغة طي. هذا المعنى الرابع، أحسنت. طيب، إذن فلا تستعمل في الأصل كلمة ذات على هذا الاصطلاح هنا، أن نقول الذات، الذات ونريد بها النفس ونحو ذلك، لكن استعملها المتأخرون واستعملها أهل الكلام، بعد ذلك صار أهل العلم يستعملونها على هذا المعنى الذي صار واضحا عند الناس ما المراد به. طيب، فإذا هل الصفات غير الذات؟ نقول ماذا تريد بالذات هذه وماذا تريد بالغيرية؟ يعني إن قلت الصفات غير الذات بمعنى أنها منفصلة عن ذات الله سبحانه وتعالى، هذا لا يكون، الصفات لا تنفصل عن الذات. وإن أردت أنها يفهم منها معنى غير ما يفهم من أصل معنى الذات في الذهن، وهي الذات المجردة، فنعم هي غيرها، ليست هي الذات المجردة عن الصفات. مفهوم هذا؟ طيب، قال فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. الذهن قد يفرض أشياء محال أصلا فضلا عن مثل هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته، هذا بصفة من صفات الله سبحانه. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله، معنى أن الصفات ليست شيئا منفصلا عن الله. طيب، قوله ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله، قد يقول قائل كيف ونحن نعلم أن الاستعاذة بغير الله تجوز فيما يقدر عليه المخلوق، تلك الشروط المعروفة، فما الجواب؟ كيف جعلوا هذا دليلا؟ العلماء مثلا جعلوا هذا دليلا على أن كلمات الله غير مخلوقة. استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق على أن كلام الله غير مخلوق، رد على الجهمية. كيف ونحن نعلم أن الاستعاذة بالمخلوق جائزة فيما يقدر عليه الحي الحاضر القادر؟ مثلا قالت المرأة أعوذ برسول الله، وقال ذاك الغلام أعوذ برسول الله، وقالت الراوية فعاذت بأم سلمة، فكيف استدل بهذا الحديث؟ نعم، هنا استعاذ من شر ما خلق الله، من شر كل ما خلقه الله. هل يوجد مخلوق يقدر على أن يعيذك من شر كل شيء ذي شر؟ لا يوجد. فهذا الموضع لا تكون الاستعاذة إلا بالله، فدل على أن كلام الله غير مخلوق، صفة من صفاته. واضح هذا؟ طيب، قال وكذا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. هذه الأحاديث بالنسبة للحديث الأول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم عن عثمان بن أبي العاص، وحديث أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق عن أبي هريرة في صحيح مسلم، وجاء عن غيره، وجاء أيضا عن خولة بنت حكيم في مسلم، وحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك رواه بعض أهل السنن عن علي وعن عائشة. هذا نعم جاء من أدعية السجود وجاء من غيره عن عائشة هنا، وذكر أيضا، هل ذكره عن علي أيضا؟ نعم جاء عن علي حديث علي في صحيح المسند كان يقول في آخر وتره. وحديث نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، هذا من أذكار الصباح والمساء، حديث ابن عمر عند بعض أهل السنن أيضا، نعم عن ابن عمر، هو في صحيح المسند. وحديث أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، هذا حديث الحديث الطويل الذي فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف لما آذى أولئك الناس وكذا. قال في الحاشية أخرجه ابن هشام وابن جرير بغير سند، وأخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن جعفر، قال الهيثمي فيه ابن إسحاق وهو مدلس، نعم علته ابن إسحاق فإنه مدلس ولم يصرح بالتحديث، فالحديث ضعيف. طيب، لا يزال الكلام عن هذه الألفاظ المجملة، وسيدخل بعدها في قضية تسلسل الحوادث، فنكتفي اليوم بهذا. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.